الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، ويا أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء على مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى، مع ألفاظ محتاجة إلى إيضاح وبيان من خلال ما قاله العرب الفصحاء في النثر وفي الشعر. والمقام متوقف بنا عند مادة الحاء والصاد والراء. البخيل يسمى أيضا حصورا وحصيرا، سمي بذلك لمنعه المال. قال جرير: ولقد تسقطني الوشاة فصادفوا حصرا بسرك يا أميم ضنينا. وقوله تعالى في سورة البقرة: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. اضطربت أقوال أهل اللغة في أحصر وحصر، هل هما بمعنى أو بينهما فرق، وما ذلك الفرق؟ وقيل أحصر في المنع الظاهر كالعدو والباطن، وحصر في الباطن فقط، فقيل حصره المرض وأحصره العدو، وقيل حصرته حبسته، وقال واحصروهم أي احبسوهم. والحاصل أن المادة تدل على المنع والتضييق، وعليه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. وحاصرت العدو ضايقته بالقتال. وقوله حصرت صدورهم أي ضاقت بقتالكم ذرعا. والحصر العي في الكلام والمنع منه. وأحصر الرجل وحصر حبس عليه. الحاء والصاد والحاء والصاد. قوله تعالى في سورة يوسف: الآن حصحص الحق، أي ظهر وتبلج، وذلك بانكشاف ما يغمره. وأصله من قولهم رجل أحص وامرأة حصاء، وهو من ذهب شعره فانكشف ما تحته. وحصت الأرض حصة، ذهب بناؤها فانكشف ما تحته. وحصه قطعه، وذلك إما بالمباشر نحو حصصت ذنب الطائر، وإما بالحكم نحو حصصت الخبر عنه. ومن الأول قول أبي القيس بن الأسلت: قد حصت البيضة رأسي فما أذوق نوما غير تهجاعي. ورجل أحص يقطع بشؤمه الخيرات عن الخلق. والحصة القطعة من الجملة، وتستعمل استعمال النصيب، وعلى هذا فحص وحصحص مثل كف وكفكف ولم ولملم. وقال الأزهري: أصل ذلك من حصحصة البعير. قال حميد بن ثور: وحصحص في صم الحصى ثفناته، ورام القيام ساعة ثم صمما. والحصحصة تحريك الشيء وتقليبه في اليد. والحص القص. قال أبو طالب: بميزان قسط لا يحص شعيرة له شاهد من نفسه غير عاملي. وفي الحديث: إذا سمع الشيطان الأذان أدبر وله حصاص. قال أبو عبيد: هو شدة العدو، وقيل الضراط. وقال حماد: سألت عاصما المقرئ راوي هذا الحديث ما الحصاص؟ قال: أما رأيت الحمار إذا صر بأذنيه ومصع بذنبه وعدا فذلك الحصاص. الحاء والصاد واللام. قوله تعالى في سورة العاديات: وحصل ما في الصدور، أي جمع. والتحصيل الجمع. قيل: والتحصيل إخراج اللب من القشور وجمعه، كإخراج الذهب من حجر المعدن والبر من التبن. فقوله حصل ما في الصدور أي أظهر ما فيها، وجمع كإظهار اللب من القشر وجمعه،